الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أمزى قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة جمع واتى لروجي ججنة الجمع هلم القطلي واتوتي ورا برد بوكو بكروة ورجم الشيطان فلقطت له حصيات سنبدك بوكو كردوة هن حصل خذفي واتاو بردانا بردك بوكلا بين هردو بانجاجة قيبتوا فقددن كنوكك فلما وضعهن في يده كاتك بيغمار إخوة صلى الله عليه وسلم بردكان لابن عباس ورقلتو خسينة ودسي قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا بأو بردانك رمي بيكن رجمي بيكن وكو أمان وابه وإياكم والغلو في الدين أغاتن لخوتان به زيادة الرأي مكان لدين فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين دنيا بن أواني بيش يواتا أما تكاني تر تياتشون بهوي روشونيا لدينوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا عام في جميع أنواع الغلو فتهمو جورا غلو كان همو جورا روشونا كان قلتوا في الاعتقادات والأعمال وكشون نصارى غليان كل اعتقاد عسان كل بكر إخوة والعياذ بالله وقاورش سكاتيان كو عقيده لا يا وان كل برامر ببيع غمر عيسى عليه السلام وتيان أوى بناشر إلى دايجو وهالو خالكي أسش كشون وكبير باور يان روشون لحقي بيع غمرة صلى الله عليه وسلم لحقي بيع وشاكان والأعمال وهالو روشون لكل دويشة لسنوري شرع دريئة كان وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه وتهوي أم لفظ عاما كفرمي إياكم والغلو رمي الجمار وتا بردقتنا أو برداني كدياري كراوة لروج ججنا وهروها دو روز سي روز دواي جزم ك جزم كرجم كريت رجم الشيطان وهو داخل من فيه وتأيش داخلي غلو أبيت أجر لسنوري شرع دريكا مثل الرمي بالحجارة الكبار ببردي قوله بناء على أنه أبلغ من الصغار هذا هو باشريك يا كوكانك يرو باوريك هلان هي هذا هو بازياتر أزار بشيطان بغيني الشيطان لوانية شعارك إسلاما كتول لبيا أو بردان فريا بديت روجي ججن تنا حود بردا بريكا واسي شوين هيا كرميت يا كريت روجي ججن تنها أوانا كبيوتي قورة الكبرى بريكا وانزيكا لمكو تنها أواكا روجي ججن دو هم روج و سه هم روج هرسه که هن و سنتیشا انسان بمینه توا بو چوار همیش باته روجی ججن روجی ججن رمی الجیمار پیش نیو روی دو خورالاتن سنت رمی اگه بکری دو هم و سه هم و چوار هم دو های نیو روی بعد الزوال اوانيكا اسا اشن بو حاج تيان ليكن تيانا هيا شو بيانا جامدا يعني شو يجج ابي دو خروات يعني كاتك خور هل هات لروجي ججنا كخور نزيكي او ابو هال بيت او كات السند او كاد دسبيك على مزدلفه وبرو مينابين كرجم الشيطان كوتود او شيء ميناو حتى او كاد دين ابي تخور برزبوتو برانيك لا حجان قال سر سنت حجب كان نيجي جزناك لو كاتك خلني جزناك اوان رميك اوان رميك تنها نجي بياني كالتو نجي بياني أبيلا مزدلفة بكري نجي بياني أبيلا مزدلفة بكري دعاي نجي بيانيش سنة دعاك روكنا قبلة دعاي خير بكان دزبس كنوا دعاي خير بكان حتى وكو خور نزيكي أواك بيتك هاو بيت أو كاتبرو من أكون الري حتى أوانا قنا أبيت خور هاو ديت خور برزبيتو او كاتا رميك روجي دو همو سي همو چوارم دواي نيو روي او يكم هان هنيو شو ايكات نيو شو دواي نيو شو اتوانا مزدلفو بقرنو بو مينا او بو كسانيكا بتمنن و بو افرت اما او يكوا لا شي ساغا نخوشينيا او انا بيلا شو نخوا مينو لما زلف نابي رخواره الشرع با ريقريج ناكلي وقو قانون إلا ما قل كسيك كافرتي لقلابي بتمن بي نخوش بي افرتيش بي محرم نابت اقا محرمكي لقلابو قنجبو او دايكتي تمنيكي نخوشا لقلابا درسة بيت اخواره روشي دو هم و سي هم و چوار هم پیش نيورو پيانكا لوشا حالتريان بي اكن بيش نيورو الان بابشي نسا كسيليني اي بيو كمان كسيليني شكاتي نهاتو كوشون اسا اما دولوسي نجي نيورو كنش كون نجي نيورو نبو هاي كبيش نيورو نيورو كاتي نيا بو يكس نيالي بيش نيورو بيان انجامدن كخوي دواي نيورو كواتا لبدا او خلقا ايبينيت بردي او قورا اقدتا ميلكا هيا انا تاكناني تيك هيا انا دبعاو يتهل هموش يقابيني لبي عجائب وغرائب ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا باشن في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كفرمي إياكم والغلو إلا تكي باسك لبو غلو بو خرابة غلو أفرميت بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا ويدور كوينوا لها وكارك كأمتكاني بيش إما أنجامين داو بوتهوي تياتشونيان فرموي فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أويك بوهوي وكاري تياتشوني أمتكاني بيش إيوا بريتبو لغلو بريتبو لروشون لدينة إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به ما بس في غمر أوية صلى الله عليه وعلى آله وسلم دول كوينوا لو بيرو باورانا لو كردارانا كبوتا هوي تياتشوني أمتكاني بيشو بيرو باور يكبو كردار يكبو كخواي قرى أمري بوانا كردو باور رازينية وأن المشاركة لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك أويك بشداري بكات لهندي لو ريقي أوانا كغلوة أوي بشداري بكات لهندي لغلوي أوانا بيقومان ما ترسي أويليك ليك أميشوكو أوان تيابشت وكل شان حديثي ترى في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأقاداري أمي كردوة شين ريغي جولاكو غاور نكوين بو شون كتيا عشيت اگر ريغي اوام كوين شين پیغمبر بكوا صلى الله عليه وسلم اول ريغي سلامتية ورزگار بونت. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة سجافرمي هلك المتنطعون رواه مسلم 2017. قال الخطابي رحمه الله المتنطع المتعمق في الشيء أو يكشد قولكاته المتكلف البحث عنه او الزور ورديكات وهل اقرب الشيني هل برسياركات او خراب على مذاهب اهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم او انك شتقولك نوا متعمقا تكلفكا او انك لسر مذهب اهل كلام يعني فلسفة الداخلين فيما لا يعنيهم كخويا هلا قرتيان لإيشيكا ك أو إيشا لا يعنيهم وتكارك نيكا بايخي بيبدري داوان لينكراوا بوشي ويروبشن الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم هوانيك أخساكا وأقرين بشين أوشتاندكا بعقل توبي ناقيت وبعقل خود بتنهالي تي ناقيت بوبي اقيت كشن قرآن السنة بكي اوكا بيوندي بإسلام وببي يا مكاتك ليتي اقين كشن قرآن السنة بكي شي خواه يورو ميربان خبري داو بيمان وهروها بيغمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثك الصحيح بوالي قريت دعا وبقريت وبو تفسير وشرح زانايا رحمة إخوان لبي أوانيك بشيويكي صحيح تفسير يعني كدوه وشرح يعني كدوه نك أوانيك عقل إخوان تكل كدوه والأصلك لا ينداو. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا تنطع روشونا أوانيك خوياً أباريزن لحلال كان كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى. تنطع أوانيك قوش ناخل نان ناخل قوش ناخل ببيويك هي زيانيك هبيبو لا شيء. فما قزياني هبيت نيخوا قنابار نابت بوخوارني أو قوشتا ببيت هوي نخوشي بوي يا نخوشي كي هي قوش بخوا نخوشك زيادة كات دكتوري شارزا أغاداري كردوا أو قنابار نابت بوكو قل بي خواد قنابار بيت مادام زيان با لاشي بغيانت بلام هيج نخوشي كيني گوش نخواد، نان نخواد، کتانو لوکا و آن لبر نکه، ایلا خوری نبی. و هر وها خزان نهیند، جن نهیند. کپیشی بله با گمانی خوی، اما من زهد کن. اما کسی که زاهد بم. لونا لگل من هبو، لمعادی خطابه لبغداد. نیخواد گوشی نخورد. چاری کن تیانه ها بولوانه تون بو نیخواید. چی والا من نتوانم شکری او نعمتی خواب کم. من هچی نعمتی خواهی که به توی بخشی و شکری همید کرو بس امید پینا کری. هر اون انجام نده. هچی نعمتی که خوارش دی بس انسان نعمتی کن زوره. هر گوشت ها؟ خارگوش نی، هتی نعمتی که خواه دعوتی به ایمه، شکری همویت کردو تواو بس گوشت که نتوانید، اوی که پوشاکی جوان به لبری ناکا، پوشاکی نرم به لبری ناکا، ایلا به پوشاکی زبر بی، پوشاکی زبر برکاله بوی که واز دور نخواو، کاتی که خواه پینا راحت بی، هو کشوم دل سر آگر بی. و دین نیم او غلو او غلو که اوانه هنه هر وقت خزان نه هنه ببیوی که هیچ عزره که هبی که پیلید الی متویمه جنی نه هنه او یا امام نوی رحمتی خواه لبجنی نه هنه او ایتو ابن تیمی و ابن و نوی رحمتی خواه لبجنی نه هنه او تو ازانی عزران چی بوا نه ازانی عزران چی بوا اما بو ایمه مسلمان اقتداء به کی بکن؟ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم. تزوج الودود الولود. یعنی وافرتانا بینن خزانتان که خوشیت خوشیستان بو یکتری هبی. یعنی بر رزامدی ها دولابی. و اوی که من داری زوری ببی. من داری زور به چی ازانه؟ به بنمالکه ازانه. مدایی که وافرت آزانه با خوشکی آزانه که اوکو ویراثی نزی که به طوله که اویشوکو اوان وابید احتماله و اگر آی خواهر سنه بید نابید که وات اهلوانه بحسابی خواهی او چیه او زهده یا نایو انه ورع که طوله اسلامه جار اوان عذریان چی بوی من نیزانی ولوش دا تو مخالفه کیه که مخالفه پیغمبره که صلی الله علیه وسلم ای اوان ما بس یا مخالفه بوا کجنیان نیه ناوا یعن عذری که خویان ها بوا بس یا نکردو یا او که زور خلکی تیریش هاولا داتو قدری خواهی بوی احسان نبی شنها خلقه هولا دا اگرهت ما بسی شدی بس جدی بوی که واشن بیه ندرسی ناکه قدر خواه احسان نبی بوی زورش بیه به طاقت بیه خفدیشی بیه اخوات لو انت شديت مادام او انا قراهم وانا بسيارم كل دوا يتهنى هنا لا خوي كي امرو جاري امرشتي واهي كخوي بو اسانا كانابت ابي اسان كاري خوي لقلابي كوات اوانا كغوش ناخون نان ناخون پوشاكي نرم لبرناكن پوشاكي جوان لبرناكن بوني خوش دا خوي نادا وهروها خزان ناهينت بحسابي خوي او الزهد فهذا جال جاهل ضال قال الشيخ تقي الدين فهذا جاهل ضال او كسيكي نزانو قمرايه انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله قال الغزالي والمتنطعون في البحث والاستقصاء افهمي المتنطع او عنيك اقرن بسوين شتا وجبيني كان اقرب زاني او بوايا او بوشيوانيه التي امشيه او شبابي او يكوا سوديكي هبه الا خومان دو كردنو كاد بفرودانو و اقر او خيري تياها بوايا بيش ما ينكرت. وقال ابو السعادات هم المتعمقون يعني المتنطعون هم المتعمقون الغالون في الكلام وعنيك شتقولك وعنيك الرؤش المتكلمون بأقاصي حلوقهم يعني كاتك أقصيك أبدنيك قر مأخوذ من النطع النطع وهو الغار الأعلى من الفم يعني ملاشي ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا أي لكاتي خندني قرآن هندي حروف حروف حلقة أو بها موش تقوي ليك يعني هم خسيك إيكا قالوا حرف لا وانجنا بها بدنيك قرو بدنيك قورا أو تعمق كأوانا أنجامدا باشان بكارها توا بو همو قصيك وهمو كردارك روشوني تيا بكري زور قول بكري توا. وقال النووي رحمه الله فيه كراهة التعقل في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. إمام نووي أفلم حديثة هلك المتنطعون شيت يداهايا كارك خرابة التقعر في الكلام وكشفنا هالكورين أي اشتكان زور قولكاتوا وحول دا زور بفصاحة قصبك أو كلمات أنا بكار دينيت واستعمال وحشي اللغة يعني توبا أسعين لتناقي أبي بقري توبا قاموس إتل لو تاريا بلقصيا بمحاضرة بي يا لشيويك صك الدنيا بشيويك هذه كلمات لك توبا بقري توبا يسوي لي أتو إسا جاران قال عربية كبوايا إسا كراوا بإنيزيكا كبرة ما شاك إلى وتاريا لمحاضرة لكنالة بوكو أوان كلمات إنيزيو او انا بكار ديني بوي كوابل انا ما شعر زي هي تو اي بس اكيد زين ما يعني شي خلتي او مرتي انا قال زوج تاعك عندي انا بكار دينن خلتي انا ما يعني شي. بل ودقائق الاعراب في مخاطبه العوام ونحوهم يعني وش ثانيك ومعناك او قصاناك قصي لقل كياك لقل عوامي خلقة كعوامي خلقة لو تناقة يعني خلق لي فاعل ومفعول به مبتدا وخبر خلق زمان يعني شي كبرا سير راوش يعني توبات شيك هاو اما اقر وابو اي اوا ابو اسمك ايوا خبرك ايوا ام بيش كوتو ودوا كوتو يخلق ليش زنو يعني شي كتبو عوامي خلق سبكي ابي هول بيقصا كبا يوري شي بي على قدر عقولهم بجوري عقلي أول شون تيجان أول القرآن ويتياني أبو شوي كا أوان الرؤش انتي ده حديث أويتي دانية فأساني خوقتواني ليتي أبقى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقر أساني كله كقرآن كلامي خواي أوان قصي خواي انتي لي يكن قرصك قوري يكن قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون مبالغة في التعليم والإبلاغ ويبشاكي تيبغان وفيشان بغيانات تبلغان بك فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، وباس ما قل فائدة كان. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة صالحين. يكم شرك كالرؤيدة بهوي تشيوب بهوي خوش يسيبو بيهو تشاكانو. الثالث أول شيء غير به دين الأنبياء على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم أو بدبرستيو هيكلو بيكرو شدروس كدنا أسر شيوي بيو شاكان بوا ديني بيو غمران قرى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. خلق بدع قبولكات من أبليك واشيا كان حق وبتال تيكالك لي لجير سيبري حقك بتالكيش تيكالك كانوا خلق سري لي أشيبت. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح وقالوا ولا تذر آلهتكم أو مسبي آياتي. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. طبيعة إنسان وايا كحق بردوان برو كمي أشيت كما بيت ولد الله وبتال زاد بيت أو شريك كلا علامات قيامة. الجبلة بكسرتين جبي فلا مشددة وكخشبة وكخشبة أيضا الخلقة والطبيعة جبلان خلقة طبيعة. والمعنى أن الإنسان مجبول على نقصان الحق في قلبه، يعني إنسان بوشيوية مخلوق كيوية كحق لدليا كما بيتوا وزيادة الباطل بطل زيادة بيت. إلا من رحمهم الله، إلا ما قال كسانك أخوة رحمة في أبكى فأنزل في قلوبهم السكينة وفتح بصيرتهم بنور هداية القرآن والسنة، فإن إيمانهم لا يزال يزيد ولا ينقص. أولا بردوا إيمان لزياد بنايا وكم ناكت كما تجي بلد مانا خلقت خروشت خروشت إيش دو جورة جوري كي أويك أخوة جرومي ربان دروسي كردوا أو خروششي تيا دروس كردوا. جوري دوهم كسبة كسبة أويك أما سيري كسانة بكين كخروشيان جوانا هول بدين خوشمان أولي بكين أو كسبة بيتو هول بديت شون هول دي فير بيت أواش هول بدي خروشي جوان لخلق شاكك ورقيت. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. بدعة سريك شبه كفر وكشونا بيشا خلقان يكابون لصدامي صحابة رزي إخوان لبي برديان داعنا لبردامي إخوانا شان حلقيك أن دروس كردبو وبو هر حلقيكش رئيسي كان دانا بوت الرئيس كان أمري فيك نسجل بلن سبحان الله هم ببرد كان صد بديان دانا وسبحان الله سجل بلن الحمد لله بهمان شيوه سجل ببرد كان حملة أكت الله أكبر بوشيوه دعي أما ما بدعيكي بتشوكبو أما نيك هسان بميشا دعي وردو ده سري كشابو أويكا أو اعتقادان بودروس بو برباورة حكمي كفر عند بصر صحابة ده الخوارج رزاي خوار الصحابة بي وأوانا عامي أوانيك لسرتاو بو بردد سيان بيكيرت أفنمي عامي أوانا شمشيران هالقرد وشريانا كلغ الصحابة ده والصحابة شان شهيد كد لا يوم النهروان لروجي نهروان بدعيكي بشوك سريك شابو كافر كني الصحابة ودواء حلال كرديني خيان يعني أو كبدعة هو كارب وشي بو كفر والعياذ بالله. التاسعة معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل باكسك نيت الشباج به كقصو كرداري مخالفي شرع بو نيت ليناخ من دتو. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادي عشر مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. زيان بخشة ككسي دابنشت بديار قبر يكوا لبر شي لبر كداري كيشاك بحسابي كداري كيشاك أنجام دم يعني ما بس يبيعوا يقول أمر دوا كسيك بو كرداري شاك بو يعني بيعوا شاك بو. الثاني عشر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها فسريك شابو فلسطيني. الثالث عشر معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابع عشر وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. هكذا نهي خوا ونهي بيغمر صاصن بقينا بو خلقا قبل يوش أو ما كنتو كسي كافريت كنتو أنك ابن تيمية كافر كدوا إمام محمد كري عبد الوهاب كافر كدوا وهربها من شيخ باز بن عثيمين وشيخ الباني غير أوانا بو شنكي نهي خلقا كان كشريب وخبر يا المدى فتنهاو بحق الله برس. الخامس عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة ما بس يكون شفاعة ينبوك على إخوة. السادس عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. العلماء يعني كعلم ينهبوا علم ينهبوا بو رسمانا علم ينهبوا بو هيكلانيك ودروس كراوة وبيوشاكاني بيشو. السابع عشر البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامن عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. هموش قريب يا غمري خاصة بو إيما كأغداري كردون أواني كروشون أواني تياتشون واتعوي الرومج لسنوني الشرع درمج. التاسع عشر التصريح بأنهم لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده قدر وجوده يعني وجود العلم ومضرة فقده كعلم جنما أو تخاكتوشي همنا راحتيك بها. العشرون أن السبب فقد العلم موت العلماء. وبالله توفيق.